بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد أحدكم مريضا فليقل: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. في بعضها: اللهم اشف عبدك فلانا أي يسميه. هذا الحديث فيه أدب من آداب عيادة المريض، ينتفع به الزائر والمزور، ينتفع به الصحيح والمريض على حد سواء. فإذا عاد الشخص مريضا فليقل: اللهم اشف عبدك فلانا ويسميه، ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. هذا الحديث فيه دلالة على أنه لا خير في حياة العبد إذا لم يكن سلما لأولياء الله حربا على أعدائه، إذا لم يكن ممن يمشون إلى الصلاة حيث ينادى بها. وإلا فلماذا لم يقل: اللهم اشف عبدك فلانا لأجل أن يأكل ويشرب ويبني ويتزوج، ولأجل أن يتكسب المال الفلاني والشيء الفلاني؟ ما دعا له بهذا، إنما دعا أن يشفيه الله عز وجل ينكأ له عدوا ليكون عونا لأهل الإسلام على أعداء الإسلام، ليكون نصرة لأولياء الله على أعداء الله، وليمشي إلى المساجد يؤدي هذه العبادة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. وهذا الأدب والتوجيه النبوي العظيم قل من يعمله من العامة والخاصة. كم نعود من المرضى ومن ذا الذي يقول مثل هذا الدعاء؟ وتقول هذا تسمع المريض، تسمع من حضر، فإن هذا يكون لو وقع في أنفسهم أن هذا إنما نرجو له العافية لينصر الدين وأهله، ليقيم الصلوات حيث ينادى بها، ما نريد أن يعافيه الله عز وجل ليكون حربا لأولياء الله، سلما لأعداء الله، هاجرا لبيوت الله، تاركا للجمع والجماعات، لا. فيتذكر المستمع والمريض ويذكر الإنسان نفسه بأهمية طاعة الله عز وجل والحكمة التي لأجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى، وهي إقامة دين الله، أن نكون عبيدا لله موحدين له، لا نشرك به شيئا، لا ندعو ميتا ولا مقبورا ولا وليا ولا حجرا ولا شجرا، لا رجلا ولا امرأة، ما ندعو رسول الله ولا علي ولا فاطمة ولا الحسين، ولا ندعو العيدروس ولا ابن علوان ولا أحدا، إنما ندعو الله وحده لا شريك له، لأننا لو دعينا أحدا من هؤلاء لكنا واقعين في الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام الذي لا يغفره الله عز وجل لمن لقيه به من غير توبة، لأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، لا يعز ولا يذل إلا الله، لا يعطي ويمنع إلا الله، فهو القادر على كل شيء، وغيره لا يملك لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا في الحي، كيف بالميت الذي لم يدفع عن نفسه الموت ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه الدود؟ والله تعالى يقول: وما أنت بمسمع من في القبور ويقول في المقبورين فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وقال تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فلذلك من عاد مريضا من أقاربه من غير أقاربه أكبر منه سنا وقدرا أو دون ذلك، عاد رجلا أو عاد امرأة من محارمه أو قرابته، يقول هذا الدعاء: اللهم اشف عبدك فلانا ينكأ لك عدوا أو يمشي إلى الصلاة. والمرأة وإن لم تكن مخاطبة بالمشي إلى الصلاة تقيمها في بيتها حيث تؤمر، وتنكأ عدوا لله ولو بكلمة ولو بأمر بمعروف ونهي عن منكر ولو بدلالة زوجها وأولادها على الخير. وأعظم ما ننصر به دين الله عز وجل أن نستقيم على دين الله، أن نكون موحدين متبعين لا شرك ولا بدع، لا شرك ولا بدع. وإنما يعرف الإنسان ذلك إذا تعلم دين الله عز وجل. الجاهل بالدين يتلاعب به أهل الفتن وأهل الشر، يضحكون عليه، يصورون له أنهم ينصرون الإسلام وهم يسعون في هدمه، يصورون لهم أنهم أهل أمر بمعروف ونهي عن منكر ومحاربة للأعداء الإسلام وغير ذلك، وهم يسيرون في طرق أعداء الإسلام ويقبلون ما جاء منهم وينفذون ما يريد أعداء الإسلام ويحملون أفكارهم وعقائدهم ومبادئهم وأخلاقهم وغير ذلك. العلم نور، إذا تعلم الإنسان ولم يرتبط بغيره لم يتحزب لم يتعصب، وإنما هو عبد لله وتابع للنبي صلى الله عليه وسلم وكفى وكفى. فلا ترتبط بغيرك، الارتباطات الحزبية والعصبية وغير ذلك تضر نفسك وتضر بغيرك. إذا ارتبطت بغيرك ارتباط متعلم بمعلم، أخ بأخيه في الله، بينما التواصل الحق والتواصل بالصبر، التناصح، التأمر بالمعروف، التناهي عن المنكر، وهذا الذي ينبغي المؤمن أن يكون عليه. نوش أخونا خالد يقول: الإخوان المسلمون يروجون الآن أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب خرج على الدولة العثمانية. هؤلاء يعني يأكلون مع الذئب يبكون مع الراعي، جالسين في فنادق الرياض يأكلون من خيراتهم، ويعني بعد ذلك يطعنونهم في خواصرهم. هذه الشبهة من أحسن من أجاب عليها اختصارا للوقت والجهد صاحب كتاب رد دعاوى أو دفع دعاوى المناوئين، مجلد موجود عندنا في المكتبة، فتكلم على هذه الإسهاب وأجاد وأفاد في رد مثل هذا، وقد ردها غيره لكن هو أحسن من وقفت على ردي على هذه الشبهة. طيب، ثم نقول لهؤلاء: أكان مصيبا أم مخطئا الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما خرج على الدولة العثمانية القبورية الصوفية الذين يعني حالهم ما هو معلوم؟ إن قالوا كان مصيبا فلماذا تنكرون عليه؟ وإن قالوا كان مخطئا فلماذا خرجتم في العالم الإسلامي كله على حكام المسلمين ودمرتم البلاد والعباد وأهلكتم الحرث والنسل، وبعد ذلك فيعني هربتم بما معكم من أموال وذهبتم تكتسبون ما تكتسبون من الأموال وتركتم الشعوب التي طبلت لكم صفقت لكم وخرجت بالشوارع معكم ونامت على المقابر وقطعت الطرق وأهلكت الحرث والنسل، تركتموهم يواجهون مصيرهم، يواجهون القتل والغلاء والوباء والفتن والخوف والرعب وغير ذلك، وهم فروا في الفنادق ما بين مصر وتركيا والرياض والخليج وغيرها، هربوا وتركوا البلاد والعباد، وإذا تمت رجعوا يريدون أن يكونوا وزراء ولاة أمور وأرادوا الديول من جديد وهكذا. فهؤلاء نكبة على أنفسهم ونكبة على الإسلام والمسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمشكلة أن هناك من لا يزال يعني يظن بهم أنهم يعني منقذون، وهم يقولون الآن ثورتهم لا زالت في المخاض، هذا عادة في المخاض، ما لو ولدت كيف سيكون الحال؟ إذا كان هذا الدمار والخراب والهلاك والخوف والرعب والغلاء والوباء عادة في المخاض، فإذا ولدت ذلك المولود المشؤوم فماذا سيكون؟ فماذا سيكون؟ أسأل الله أن يكفي البلاد والعباد شرهم وشر غيرهم ما شاء وكيف شاء. معاصر عن دكتور معاصر ما أذكر الآن ما يحضر الآن اسمه، لكن هو موجود مجلد كبير ورد موجود في المكتبة في قسم في هذا القسم. أنا كتاب يعني ونسخة منه أيضا في مكتبة النساء. قال رحمه الله تعالى: وأخرج الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأسه بأهل الأرض وإن كان فيهم قوم صالحون يصيبهم ما أصاب الناس ثم يرجعون إلى رحمة الله ومغفرته يقول إذا ظهر السوء في الأرض. ما هو السوء الذي يظهر؟ سنة، خمور، عدم تحكيم الشرع، هجر للجمع والجماعات، أفكار منحرفة، شرك بالله عز وجل الذي هو أعظم منكر، بدع وضلالات، وظلم، سفك دماء، هتك أعراض، أكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك. إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأسه بأهل الأرض عقوبة لهم عياذا بالله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يفعل أهل السوء ما يفعلون ويسكت من يسكت ولا ينكر المنكر ثم يعم الله الجميع بالعقاب. الناس كما كأنهم في سفينة واحدة. إذا جاء ناس يخرقون هذه السفينة وقالوا: ما لكم دخل، نحن نخرق المكان الذي نحن فيه، أنتم ما لكم دخل، لو إن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا، وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. سفينة واحدة الناس عليها. فإذا عم الشر والبلاء والفتنة أنزل الله عز وجل العقاب وشمل الصالح والطالح، ويبعثون يوم القيامة على نياتهم. نعم يوم القيامة لا يحمل هذا ذنب هذا، لكن العقوبة تعم، العقوبات تعم. إذا أنزل الله العقوبة بأهل الأرض وأراد بهم ما أراد عمه. انظر البلاء الموجود في البلدان اليوم، عم الصالح والطالح والذكر والأنثى والطفل الرضيع بل والبهائم، ومن لا ذنب له وإن كان من سنة الله عز وجل أن من أنكر وأن من حاول أن يزيل تلك المنكرات وأن يكون سدا منيعا حولها أن ينجيهم الله عز وجل، لكن إذا عم الشر عم البلاء الكل. قالت زينب: أنا لك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. وهنا يقول: إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأسه بأهل الأرض وإن كان فيهم قوم صالحون يصيبهم ما أصاب الناس ثم يرجعون إلى رحمة الله ومغفرته. يعني هؤلاء يصيبهم ما أصاب الناس ثم يرجعون يوم القيامة وحتى في الدنيا إلى رحمة الله ومغفرته، يرحمهم الله وينجيهم الله. فأنجينا الذين ينهون عن السوء ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين المؤمن ينجيه الله سبحانه وتعالى. قال: وأخرج الطبراني والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا ظهر الربا والزنا، فساد في الأعراض وفساد في الأموال، قال: فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وانظروا إلى البلدان التي يشيع فيها الزنا وتنتشر فيها الفواحش، كم ينزل الله عز وجل بهم من رزايا وبلايا وعقوبات. كم يعاقبهم الله عز وجل، كم من فيضانات، كم من زلازل، كم من أعاصير، كم من خسوف وأنواع من أنواع العقوبات. ولا يزال الذين كفروا كما قال الله عز وجل، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم، فلا يزال، لا تزال سنن الله عز وجل تنزل بالقوم المجرمين ولا يرد بأسه عن القوم الظالمين، فلا تزال هذه القوارع تنزل بهم وتحل بهم. أي قرية وأي بلدة، والقرية أعم من البيوت المجموعة الصغيرة تطلق على المدينة الكبيرة، فإذا ظهر الزنا والربا في قرية، ظهر وصار علما وصار معروفا وصار شائعا ذائعا غير مستتر، وإنما شاع وفشى، فشى وظهر حتى يكاد الناس يقولون المدينة الفلانية فيها كذا وكذا، فيها الملاهي، فيها المراقص، فيها الفجور، وفيها النوادي الليلية وغير ذلك، وأماكن الدعارة المعروفة الظاهرة لمن أرادها عياذا بالله، وكذلك أيضا بيوت الربا من البنوك والمؤسسات التي تتعامل بالربا، وصار هذا أمرا ظاهرا فاشيا. إذا ظهر هذان المنكران العظيمان في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. طيب ما هو العذاب هذا؟ يمكن أن يكون خسفا، يمكن أن يكون دمارا ويسلط الله بعضهم على بعض، يمكن أن يكون أوبئة وأمراض فتاكة، يمكن أن يكون بتسليط عدو عليهم من غير أنفسهم، يمكن أن يكون بأن تنزل عليهم عقوبات من عند الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى لا يعلم جنوده إلا هو، ولا يعلم جنود ربك إلا هو. البحر ينديه من جنوده، الملائكة من جنوده، الريح من جنوده، و قد أرسل الله عز وجل على قوم فرعون، وفرعون أرسل الله عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات أرسل الله عليهم، هذه عقوبات لهم، عقوبات لهم. أرسل الله عز وجل الصيحة، أرسل الله تعالى الريح، أغرق الله عز وجل فرعون ومن معه، الزلازل، الرجفة، كم. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، فمنهم من أخذته الصيحة، فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أغرقنا. طيب، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالله عز وجل لا يعلم جنوده إلا هو، وتنزل العقوبات بالظالمين، والله عز وجل يبتليهم بما شاء ويعاقبهم بما أراد. قال وإذا قال وأخرج أبو داود عن العرس بن عميرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، كان من حضر فكره. وإذا كره لا يكفي الكراهة بالقلب، ينصرف الإنسان، يقوم من ذلك المجلس، لا يحضر معه ولا يكثر سواده، لا تنزل عقوبة وتعمه معه، لا ينسب إليهم عند من ينظر ويسمع ويرى، بل يغادر ويذهب وينصرف. وإذا لم يستطع فليكره ذلك بقلبه. من أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برع، ولكن من رضي وتاب. وهنا يقول إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، يعني لم يحضر، فإذا نزلت بهم عقوبة نزلت على هؤلاء. قال ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. إذا حصلت الخطيئة في الأرض وهناك إنسان غائب لكنه راض بما جرى، راض بما جرى من ظلم، راض بما جرى من باطل، راض بما جرى من منكر، فهو كمن حضر في الإثم والوزر. ومن حضر ولكنه كاره لذلك غير راض به فإنه كمن غاب عنها ولم يحضرها ولم يعلم بها، والله عز وجل ليس بظلام للعبيد. وهذا من عظيم رحمة الله عز وجل، أحيانا الإنسان قد يبتلى ويحضر بعض الأماكن يحصل فيها مظلمة على أناس من قريب أو بعيد، ولا يستطيع أن ينكر ولا يستطيع أن يغير، لكن عليه أن يكره ذلك بقلبه، عليه أن يكره ذلك بقلبه، فإن استطاع أن ينصرف فلينصرف وليذهب ولا يكثر سواده ولا يحضر مجلس الزور. والله تعالى يقول والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا مروا باللغو مروا كراما. فمجالس الزور لا ينبغي شهادتها ولا تكثير سواد أهلها. فمن كان حاضرا فأنكر وكره، من كان حاضرا فكره كان كمن غاب، ومن كان غائبا ورضي كان كمن حضر، أي في الإثم والوزر عياذا بالله. طيب، ثم يقول رحمه الله تعالى وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. بعض الناس يؤذن المؤذن الفجر يدخل المسجد يصلي ركعتين ثم ركعتين، فلا إذا طلع الفجر لا تصلي إلا ركعتي الفجر، لا تزد على ذلك. ما يأتي يقول طيب الصلاة بدعة، لا، الصلاة نفسها لابد أن تصلى على ما أراد الله وعلى ما جاء في دين الله، فإذا عملت صليت صلاة على غير الشرع فقد ابتدع، هذه صلاة مبتدعة تكون أنت عليها مأجور غير مأجور. فلذلك إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين، اللهم إلا أن يدخل الإنسان المسجد ويقوم بالركعتين اللتين صلاهما نوى بهما تحية المسجد ثم صلى بعد ذلك الراتبة، مع أنه لو بدأ وصلى الراتبة أجزاه عن تحية المسجد، لو بدأ وصلى الراتبة أجزأه ذلك وكفاه عن تحية المسجد. فأما أن يصلي الراتبة ثم يقول الإمام تأخر أو الوقت لا زال متسعا فنصلي ركعتين نزيد ركعتين زيادة خير، لا، اجلس استغفر اذكر الله قرأ قرآنا سبح هلل كبر. فأما أن يقوم ويصلي فلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. وقد رأى سعيد بن المسيب رجلا يصلي بعد الأذان أربع ركعات، صلى ركعتين ثم ركعتين، فنهاه فقال له الرجل يقول الصلاة تدخلني النار، قال الصلاة لا تدخلك النار ولكن البدعة هي التي تدخلك النار. قال له الصلاة لا تدخلك النار ولكن الذي يدخلك النار البدعة. فكان لا سيما العامة يأتي وينشط، كثير من العامة ينشطون حيث لا شرع ويكسلون حيث الشرع، في الأمور المستحبة والسنن تجد أن عندهم فتور وتكاسل، وأما في البدع يؤزهم الشيطان وينشطون ويأتون بها، ربما ينافح ويجادل ويناظر على تلك الأمور المحدثة، ولو كلمته قال حرمتم الصلاة، ما تريد من الناس أن يصلون، وما أشبه ذلك. طيب، يقول رحمه الله تعالى: قال: وأخرج أحمد والحاكم عن صفوان بن معطل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قرني الشيطان، فإذا طلعت فصلي، يعني إذا طلعت وارتفعت كما في الرواية الأخرى، ليس مجرد طلوعها بل بعد الارتفاع. قال: فإذا طلعت فصلي، فإن الصلاة محظورة متقبلة، يعني بعد طلوع الشمس صلاة محظورة، يعني مشهودة، تحضرها الملائكة وتشهدها بعد طلوع الشمس، متقبلة، يتقبلها الله عز وجل منك. وهذا فيه فضيلة صلاة الشروق والصلاة في أول النهار، أنها مشهودة تشهدها الملائكة، وأنها متقبلة يتقبلها الله عز وجل منك. طيب، ماذا لك فيها من دعاء؟ ماذا لك فيها من ثناء على الله عز وجل؟ هذا حديث عظيم. يقول: فإذا طلعت فصلي، فإن الصلاة محظورة متقبلة حتى تعتدل على رأسك مثل الرمح، فأمسك، يعني وقت الزوال، فإن تلك الساعة التي تسجر فيها جهنم وتفتح فيها أبوابها عند الزوال، تسجر، توقد، تفتح أبوابها عياذا بالله. قال: حتى ترتفع الشمس على حاجبك الأيمن، فإذا زالت عن حاجبك الأيمن فصلي، فإن الصلاة محظورة متقبلة. الراتبة القبلية التي قبل الظهر، وهذا الوقت أيضا وقت مشهود. قال: فإن الصلاة محظورة متقبلة حتى تصلي العصر، يعني يبقى هذا الوقت وقت الصلاة إلى أن يدخل وقت العصر، ثم دع الصلاة حتى تغيب الشمس. في هذا أن الصلاة بعد الزوال إلى الظهر إلى العصر نافلة متقبلة. لو صلى الإنسان بعد الظهر، صلى قبل العصر، صلى ما بين الظهر والعصر، محظورة متقبلة، صلاة مشهودة متقبلة، فوقت مبارك يدعو الإنسان، يصلي، يذكر الله عز وجل، يناجي ربه وينزل حاجته بربه، فإن هذا مما ينفع العبد. قال رحمه الله تعالى: وأخرج البخاري في التاريخ عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلوا على جنازة فأثنوا خيرا، يقول الرب: أجزت شهادتهم فيما يعلمون، وأغفر لهم ما لا يعلمون، وأغفر له ما لا يعلمون. قد مر بنا حديث كثيرة في هذا المعنى، ومنها حديث الذي في الصحيحين: لما أثنوا على جنازة خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت، وعلى الأخرى شرا فقال: وجبت، فلما سئل عن ذلك قال: أثنيتم على الأولى خيرا وجبت لها الجنة، وعلى الثانية شرا وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه. وإذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قالوا أسأت فقد أسأت. وهنا يقول: إذا صلوا، أي المسلمون، على جنازة فأثنوا خيرا. رحمه الله كان كذا وكذا، ذكروه بخير، وما تكاد تمر على شخص إلا وعزاك فيه، وذكره بخير وأثنى عليه بخير في دينه ودنياه، في معاملته للناس، وفيما يظهر لهم ما بينه وبين الله من الفرائض ونحو ذلك. فالله عز وجل يقول: أجزت شهادتكم، أجازها وأمضاها، وسيكون كما قلتم، وجزاؤه كما قلتم، ويغفر الله له ما لا يعلمون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أحلف عليهن، منها ما ستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. ما ستر الله عبدا في الدنيا ليفضحه يوم القيامة، ستره في الدنيا سيستره يوم القيامة. ومن فضحه الله تعالى في الدنيا وأخزاه، ربما فضحه وأخزاه يوم القيامة عياذا بالله. نعوذ بالله من درك الشقاء ومن جهل البلاء ومن سوء القضاء وشماتة الأعداء ومن غلبة الدين وقهر الرجال. وجاء في البخاري 400 جيران، و يعني في صحيح البخاري إذا شهد له 4، إذا شهد له 4، ف يعني أما الله عز وجل يجازيه ويشفعهم فيه، فكيف إذا كانوا أكثر من ذلك؟ يعني الصلاة اللي في المسجد لا زال في مصلى لها أجر، الصلاة بعد ارتفاع الشمس لها أجر، صلاة الشروق لها أجر أينما كان، لكن الذي يكون كأجر حج أو عمرة تامة إذا بقي في مصلى الذي صلى فيه، لكن إذا صلى بعد شروق الشمس يدخل في هذا الحديث، في بيته في طريقه في سوقه في أي مكان. وجاء في الحديث الآخر: ابن آدم صل لي 4 أول النهار أكفيك آخره، 4 أول النهار يكفيك الله عز وجل شر ذلك اليوم إلى آخره، 4 ركعات لو صلى الإنسان لما استغرقت عليه إلا وقتا يسيرا، وربما يجلس الواحد في الساعة ونصف الساعة والأكثر والأقل فيما لا يعود عليه بخير، ولو أنه اقتطع من وقته لهذه الصلاة لا نفعه الله عز وجل نفعا عظيما. حاول الإنسان يجاهد نفسه على طاعة الله، والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولا يقنط الإنسان ولا يتكاسل يقول: أنا عندي ذنوب عندي كذا، كلنا ذاك المذنب. فطيب يعني فإذا كان عندنا ذنوب نواصل؟ طيب أقل شيء يكون عند الإنسان ذنوب، يكون عنده طاعات وعبادات وقربات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لعل الله عز وجل أن يغفر تلك الصلاة ما يغفر، لعل الله عز وجل أن يدفع عن الإنسان بتلك الصلاة ما يدفع. يحاول الإنسان يجاهد نفسه صلاة الضحى في الشروق، يصلي الرواتب الوتر، فاجتهد في المحافظة عليها وأدائها ولا يضيعها، لا يضيعها. الله أعلم ماذا يبقى له من ماذا بقي له من دنيا وبماذا يلقى الله عز وجل. في أول النهار في الحديث: ابن آدم صل لي 4 أول النهار أكفك آخره، وبهذا المعنى كان كأي حج وعمرة تامة على خلاف. في بعض الروايات أنه في مكانه الذي صلى فيه، والبعض يقول يعني في مصلى، يعني في المسجد الذي صلى فيه. الحديث الآخر الذي شهر الأربعة الذي في البخاري غير هذا. هو كون الناس يفعلون خيرا معناه أن الإنسان على الأقل يظهر الخير، على الأقل يظهر الخير، يحافظ على الجمع على الجماعات، فيحافظ على الشعائر الظاهرة، فيحصل منه ما يحصل من خير، ما يعرف بأنه مؤذن للناس، ظالم للناس، غشوم عسوف، فإنما يعرف منه الخير ويسمع منه الخير ويرى منه الخير. نعم بينه وبين الله أشياء، لكن هذه الأشياء التي أظهرها من الخير كانت سببا لفناء الناس عليه. وشر الناس من تركه الناس اتقاء فحش، شر الناس من تركه الناس اتقاء فحش وشر، كل واحد يريد أن يتقي شره ويبتعد عنه. طيب قال رحمه الله تعالى: وأخرج البزار عن أنس والطبراني عن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. صلت خمسها، حافظت على الصلوات الخمس ولم تضيعها، صامت شهرها يعني رمضان، حفظت فرجها من الزنا والفجور وما أشبه ذلك، وأطاعت زوجها في طاعة الله في حدود الشرع في حدود ما أمر الله عز وجل به، فإنما الطاعة بالمعروف، قال دخل في الجنة. وفي الرواية الأخرى عند ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت، من أي أبواب الجنة شئت. فهذا لا شك أنها فضيلة عظيمة، وهذا أمر يسير على من يسره الله عليها، تحافظ على الصلوات الخمس، تصوم رمضان، تحفظ فرجها وتكون عفيفة، تطيع زوجها في طاعة الله وفي حدود الشرع، فقيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. إذا أخلت بشيء من ذلك فهي عرضة للوعيد، نسأل الله السلامة والعافية. طيب جاء الوقت المؤذن.